بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسعد هذه الليلة المباركة بإذن الله جل وعلا أن يسر الله لنا اللقاء بفضيلة شيخنا الوالد الدكتور طلعت بن عبد الرزاق زهران حفظه الله تعالى ونفع الله به، ضمن اللقاء الثامن من اللقاءات العلمية في شبكة المنارة، والذي يسعفنا الشيخ فيه بإذن الله جل وعلا من محاضرة بعنوان الرقية الشرعية فضائل الأحكام، سائلين من المولى جل وعلا أن يجري الحق على لسان شيخنا وأن يوفقه لما فيه الخير والصلاح. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ويذكر الهدى، أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله إليكم وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمداومة على طلب العلم الشرعي وعلى العمل بما تعلمنا، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق في عبادته والقرب إليه سبحانه جل وعلا. الموضوع كما اقترحت اليوم هو موضوع رقية أو الرقى، والرقى في اللغة جمع رقية، يقال رقيته أرقيني رقيا أو رقية، وفي الاصطلاح الرقية هي الأمور التي يعود بها لرفع البلاء أو دفع البلاء، وفيها قول لسان بتلاوة أذكار، وفيها عمل قلب وهو أساس كل عمل، وهو اعتماد كل من الراقي والمرقي بقلبه على الله عز وجل متوسلين إليه بما يستعاذ به. ولا بد أن تكون الرقية مشتملة على أذكار من القرآن وأدعية تعويذات ثابتة في السنة يقرأها الإنسان على نفسه أو يقرأها عليه غيره ليريده الله من الشرور بأنواعها من الأمراض وشرور جميع المخلوقات المعتدية الأخرى من الهوام والجن والسباع والإنس، إما أنه يستعيذ بدفعها قبل وقوعها حتى لا تصيبه، وإما أنه قد وقعت عليه ويريد من الله عز وجل أن يرفعها وأن يزيلها عنه. وقد تكون مصحوبة هذه القراءة بنفس من الراقي، يعني احنا قلنا الآن إنه إما الإنسان يقرأ على نفسه يرقي نفسه أو يكون غيره، وفيها نفس قد يكون على بدن المرقي بيده يمسح جسده مواضع الألم اللي وجدت، وقد يمكن أن تكون بقراءة ماء يشربه المرقي أو يصاب على بدنه، هذا كله يحدث في الرقى وحدث من السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليه ورضي الله عز وجل عنه. أقول نفس نفس، وما النفس؟ يعني إخراج هواء من الفم يصحبه ريق، يصحبه ريق. ولذا في حديث عن سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في قصة رقية أحد الصحابة لسيد أهل الحي الذين نزلوا بهم جماعة ولم يضيفوهم، وقد لدغ سيد أهل هذا الحي ورفعه الصحابي رضي الله عنه مقابل قطيع من الغنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أبلغوه الخبر أقرهم عليه. ففي هذا الحديث يقول فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بياقة ويكفل، فإذا هنا قراءة مع نفس القضاء رحمه الله يقول وفائدة ذلك والله أعلم التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء والنفس أو النفس المباشر للرقية والذكر الحسن والدعاء والكلام الطيب، فهذا قد يكون على وجه التفاؤل بزوال ذلك المرض أو ذلك الألم عن المريض. ويعني فصل الشيخ حافظ بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه كلاما طيبا في فتح الباب. المهم أن الرقية تكون قراءة ويكون فيها نفس ويعني في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نفس في ماء وصبه على ثابت بن قيس. والحقيقة هذا الحديث ضعيف، وإن كان يعني الشيخ بن باز رحمة الله عليه يستدل به ويقول له شاهد موقوف عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ثم يصب على المريض فيتقوى به. والشيخ بن باز نظرته لهذا الأمر أن القاضي يقرأ مثلا القرآن والماء ربنا عز وجل أنزله من السماء مباركا وأنزلنا من السماء ماء مباركا وأنزل الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فيقول إن الماء فيه بركة وفيه طهور كما ذكر الله عز وجل، فينضم إليه القرآن والقرآن شفاء، تجتمع الشفاء مع الطهر مع البركة ويرجى خير ذلك كله. إذا لا بأس أن يكون يعني هناك قراءة بالماء، لا بأس من ذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله يستحب ذلك رحمة الله عليه. وبعض الناس يكتب الأذكار بزعترات أو غير الزعترات ويكتبه على ورق ويضعه في إناء ثم يعني يزيد الماء فيه ثم يسقيه المريض، وهذا الأمر الأولى ترك هذه الصفة يعني القراءة في ورق ولا على زعفران وضعه، الأولى تركه والأقرب يعني لأنه لم يرد يعني صاحب البعض قال بجواز ذلك واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا بأس بالمقطع ما لم تكن شركا، ولكن الأولى الإقلاع عن هذه الكتابة ونكتفي بالماء ونكتفي بالقرآن. عموم الرقى الموجودة الآن التي يفعلها الناس نوعان، هناك نوع أول وهو الرقى الشرعية وهي التي ذكرنا أن يقرأ فيها القرآن أو كلام من النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر لله تبارك وتعالى، يعني يكون فيها شروط ثلاثة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: واحد أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته وباللسان. أما الرقية لا تؤثر بذاتها بل بفضل الله تبارك وتعالى، يعني يقول بكلام الله طبعا بكلام الله أو بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان تهالى كقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فقصد ابن حجر أن تكون الرقية بكلام الله أو بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون اللسان العربي نعم، ولكن قال أو بما يعرف معناه بغيره، يعني لو أن رجلا من الأجانب مسلم وتكلم كلاما بلغة إنجليزية أو فرنسية أو إيطالية والذين يسمعونه أطنافي وغيره يسمعون هذا الكلام والكلام موافق للكلام العربي، يعني ينادي ربه عز وجل ويتكلم بالإنجليزية، يعني يا رب عز وجل يا رب سبحانك أنزل الشفاء يا رب اشفني وأنت الشافي بالترجمة المعروفة، فيقول هذا لا بأس به بينه. أما الناس الذين هم أعرب مثلنا فهؤلاء لابد أن تكون الرقية باللغة العربية. وأهم شيء عمل القلب أولا أن يكون هناك توكل واعتماد على الله تبارك وتعالى وثقة في فضل الله، وأنا أعتقد أن الرؤية مهما كانت لا تؤثر بذاتها، بل إنما هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. ولذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح قال: باب فضل يعني من يصدع من الريح، قال: علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله، وهذا أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير. يعني يرى أن القراءة ما حصل توكل على الله أفضل من العلاج بالعقاقير بالأدوية بالحقن بالحبوب. قال: وإن تأثير ذلك وانفعال البدن منه أعظم من تأثير الأدوية البدنية، ولكنه قال: وإنما ينجع يعني يفلح بأمرين، أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه للتقوى والتوكل. كلام عظيم جدا. وكذلك لو رجعنا لابن القيم رحمه الله نتبع يقول ابن القيم إلى جوار أنه فقيه عظيم جدا وعلامة في التوحيد، وهو مع شيخ من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مجددان، إلا أنه كان طبيبا حاذقا عظيما، وبراعته في الطب مشهود بها ومعلومة. ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد يقول: الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه، يعني فيها الوقاية وفيها العلاج. قال: وإن وقع لم يقع وقوعه وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا، أما الأدوية فإنها تنفع بعد حصول الداء. وقال في مدارج السابقين معلقا على حديث أبي سعيد الخدري في رقية النذير، قال: تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا الطبيب بقراءة الفاتحة عليه فهمته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء، هذا مع كون المحل غير قابل. مع كون المحل غير قابل، يعني الرجل نفسه قال يعني غير قابل، لا يستوعب مسألة هذه الفاتحة. قال: إن لكون هؤلاء الحي غير غير مسلمين، أو أنهم أهل بخل ولؤ، لأنهم لم يقروا يعني لم يضيفوا الصحابة، فيقول: فكيف إذا كان محل قابلا؟ يعني هذا الكلام يحتاج إلى بيان. يقول: إن الدواء الناجح العظيم الذي هو من عند الله تبارك وتعالى ينفع حتى لو كان المريض كافرا أو كان المريض بخيلا، فما بالنا لو كان المريض مسلما متوكلا على الله، لا شك أن العلاج يكون أنفع وأوضح وأقوى في هذا. كلام عظيم جدا من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وقال أيضا: هنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداء، وبدل الطبيب له، وقبول طبيعة العليل. يعني يقول: موافقة الدواء للداء، إن القراءة مثلا تنفع مع هذا الداء الموجود، وإن المعالج يبذل هذا الدواء، وإن المعالج يعني المريض قابل هذا، فمتى تقلف واحد منهما لم يحصل الشفاء، أو يعني يقصد لم يحصل الشفاء المطلوب، وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى، وميز بين النافع منها وغيره، ويعني تبين أن الرقية براقيها وبقبول المحل، كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. وهذه إشارة عظيمة جدا لمن دق نظره وحسن تأمله، والله أعلم. بيتكلم هنا عن شيء نظري، ولكن يقول: أما بشهادة التجارب، هو نفسه جرب رحمه الله، قال: فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان. يقول: وأنا جربت من ذلك في نفسي وفي غيري، ورأيت أمورا عجيبة. يقول: ولا سيما مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف والسير، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاد تسقط. جربت ذلك القيم، جربت ذلك النوار العديدة، وكنت أخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد منه في الدواء. والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين. والله المستعان. كلام عزيز ابن القيم رحمة الله عليه، يقول إنه هو نفسه مشرب هذا، وإنه هو في الطوارئ يحصل له ألام، وهذا والله يحدث ناس كثيرين منا، يعني يكون في موقف يجد نفسه يوجد إعياء في جسده، يوجد تعب، يوجد آلام في الركبة، آلام في العظام، آلام في الخصر. هو يقول كلما أجد آلاما أأتي بقدح من ماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة وأتوكل على الله وأشربه فيشعر بقوة ونشاط عجيبا. وأنا سمعت هذا من ناس كثيرين جدا فعلا، والله كان بعض الناس من الذين يداومون على يعني أدوية السكر وأدوية الضغط وأدوية أمراض كثيرة. هناك في مكة يستغنون عن الدواء، سبحان الله. كنت أتعجب، أنا أتكلم عن هذا في العصور الحديثة جدا، كنت أتعجب أرى أناسا معنا مثلا في بعيدة العمرة، أرى أناسا يستغنون عن الأدوية اللي هم اعتادوا أن يأخذوها. وأجد مريض السكر تارك الأنسولين، بعض المرضى السكر اللي بياخدوا الحبوب يتركون هذه الحبوب ويتركون هذه الأدوية، وإخواننا اللي عندهم الضغط يتركون الأدوية وهم في صحة جيدة، وسبحان الله. لأنهم يعني طبعا ماء زمزم هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعني شفاء سقم، قال طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم شفاء، والفاتحة شافية وشافية، والقرآن كله شفاء. فسبحان الله تبارك وتعالى، يكون لهذا كله أثر عظيم جدا. ولعل منكم من رأى هذا بنفسه ورأى هذا في مكة وفي غيرها، سبحان الله تبارك وتعالى. والرقية هذه أمر مستحب جدا، والإنسان فينا ينبغي أن يحرص على أن يرقي نفسه وأن يرقي زوجته وأن يرقي أولاده وأن يرقي أصحابه، ولا ينتظر لأحد أن يسأل منه الرقية، لأن طبعا طلب الرقية فيه كلام، لأنه يخرج من 70,000 أولئك الذين يسترقون يعني يطلبون الرقية. كل واجب أن نحن يعني يكون عندنا يعني ذوق، ومن غير ما ننتظر من أخينا أن يتعب جدا حتى يضطر إلى أن يطلب الرقية. نحن نبادر إلى الرقية كلما رأينا أخا منا متعبا أو فيه شيء، نرقيه ونبادر بذلك ونشار إلى ذلك، سبحان الله. فمما يدل على أن الرقية مستحبة لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه يقول هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى يعني لما اشتد مرضه كان يأمرني أن أفعل ذلك له، يعني تقرأ في يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيديه وبركة يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رقية عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وهو أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. ف يعني ولذا بعض العلماء لما يعني قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة ذلك رضي الله عنها، قال إذا الرقى في الحديث سبيل أنسان، في الحديث سبيل أنسان الاسترقاء المكروه في الحديث سبيل أنسان، هذا لعله يقصد به رقى الجاهلية، لعله يقصد به رقى الجاهلية. أو كما قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم، قال من رجح التداوي قال إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه وهو لا يفعل إلا الأفضل، وحمل حديث 70,000 على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك، بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وابتلاهما مكروه أو محرم. قال: وعموم التداوي لا ينافي التوكل، لكن حقيقة التنفيذ لا تتم إلا بمباشرة الأسباب التي نصرها الله تعالى لعباده. فعائشة رضي الله عنها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينفس ويقع على نفسه، ولما اشتد وجهه كانت هي تقرأ وتمسح بيمينها بيمين النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في البخاري. وفي مسلم أن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى رقاه جبريل عليهما السلام. والبخاري ومسلم روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة يعني لون متغير في الوجه، قد يكون أسود وأحمر وأسود، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، والنظرة السترة كما في رواية، وقيل هي عين من نظر الجن. فهذه أحاديث صحيحة في استحباب طلب الرقية. إذا لعل الحديث في سبيل أنزل الكلام فيها على الرقية محمول على الرقية المحرمة التي كان يفعلها أهل الجاهلية كما ذكر غير واحد من الأئمة. ومما يدل على استحباب الرقى أيضا ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. قال فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا هو صحيح مسلم. إذن هذه الرقى المستحبة وشواهدها كثيرة ولها أدلة كثيرة، بل إن الله الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أفضل رجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيضا رضي الله عن الجميع، أمره في جعب أويس بن عامر القرني، قال له: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وقال في رواية: فمن لقيه فليستغفر لكم. وطبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الوجوب وإما أن يكون الاستحباب. إذا كذلك الرقيات تقاس على الدعاء. فالإمام مسلم عنده في يعني باب استحباب الرقي، باب استحباب الرقي. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه جميلان فكيف جعلت أنفض عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. فهذا في البخاري ومسلم أيضا. إذا هذا كان عن النوع الأول وهي الرقية الشرعية، الرقية المستحبة هذه. أما النوع الثاني وهي الرقية المحرمة فمنها الرقية الشركية التي طبعا يعتمدون عليها المجرمون هؤلاء ويتمتمون فيها بكلمات لعل فيها استعاذة بالجن، ولعل فيها يعني كلاما يعبد الله تبارك وتعالى عليه، أو كلام يضاف إلى ذلك أنهم يعتقدون أنها تنفع من دون الله، أو ربما يكون فيها صرف عبادة لغير الله، دعاء والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، إن كانت هكذا فهي من الشرك الأكبر يخرج من الملة ونعوذ بالله من ذلك. والرقى الشركية كلها محرمة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتيم لا تشرك. هذا الحديث إن الرقى، حديث صحيح اللي هو أحمد بن بن غيره، إن الرقى قال: إن الرقى والتمائم والتيم لا تشرك. الرقى لا شك إن هذا الكلام مقيد بالرقى المحرمة، بالرقية الشركية. والتمائم، التمائم المحرمة أيضا التي فيها كلام غريب وكتابات عجيبة. والتولة الشيء الذي يصنعونه لكي يتدلع الرجل في حب المرأة، قال: هذا شرك. وما روى عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نبكي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. إذن الرقية التي فيها شرك هي اللي هي المنهية عنها وهي المحرمة لكل طلبة الألفاظ غير مفهومة خضوع الأوقات من أناس غير معروفين بالمنهج ولا بالصلاح ولا بالاستقامة، أو كانت من كافر أو كانت من قسيس يذهبون إليه، أو كانت من ساحر أو متهم بالسحر، فهذا كله رقية غير شرعية نعوذ بالله من ذلك. نذكر مرة أخرى أن الرقية الشرعية لابد أن تكون بشيء من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون توسلا بأسماء الله عز وجل وصفاته، أو بأدعية مشروعة أو مباحة، لابد من ذلك. وأن تكون باللغة العربية أو بما يعرف معناه للمقروء عليهم والحاضرين من أي لغة أخرى، أو أن تكون صادرة على عقيدة صحيحة بأن الشافي هو الله عز وجل وهو مالك الضر والنفع سبحانه تبارك وتعالى. لا نعتقد أنها تجفي ذاتها، لا نعتقد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، قال فعرضوها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تأكد إن هذه الرقية ليس فيها شرك ولا تراصي ولا شيء من يغضب الله عز وجل، قال لا لا لا، واستحبها صلى الله عليه وسلم، استحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم كون يحرص على النفس في كل يوم والقراءة في كل يوم، وعائشة رضي الله عنها تفعل ذلك بعد وفاته أو بعد الفرض صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على استحباب الذكر بل تأكد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقمنا بإذن ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستلقاء للمرأة التي سفعة كما ذكرنا، أمر بذلك وأقر أصحابه على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. إذا لو فقد شرط من الشروط التي ذكرناها فإنها لابد أن تكون محرمة، لابد أن تكون محرمة. ونحن نسمع ونرى أشياء يعني يجوز يأتوا في الفيديوهات مصورة في كنائس تتعجب أخوات محجبات، ويذهبن إلى الكنائس والقس يضع يده على رأسها ويلمسها ويتلو ويتمتم أشياء غريبة محرمة، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وهم أن يحرصن على ذلك سبحان الله. وأختم بفتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه توجد يعني موضوع الرقى. سائل مصري مقيم بتبوك يقول ما هي الحدود والضوابط الرقى الشرعية؟ وهل يجوز للرقى درس مجموعة من الأشخاص في وقت واحد؟ قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الرقية تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة مع رجاء أن يتقبل الله وأن ينفع بها، فينفث عليه بريقه ويقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل هو الله أحد والمعوذتين، القرآن كله شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فتكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم، ينفث على محل الألم في صدره وفي رجله، ويقرأ الفاتحة ما تيسر معه من القرآن ويدعو اللهم رب الناس أجهد الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ويقول بسم الله أرقيه من كل شيء يؤذيه من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيه، بسم الله أرقيه، هذه الشرعية مع رجاء أن ينفع الله بذلك، وسؤال الله أن يتقبل وأن ينفع وأن يشفي المريض، ولا بد أن يكون عنده إيمان بأن الله هو الشافي، وأن هذه كلها مجرد أسباب والله عز وجل هو الذي يشفي سبحانه. وإذا كان أمام الباقي شخص أو اثنين أو ثلاثة لا بأس أن يقضى عليهم جميعا وأن ينفق عليهم جميعا، لا أعلم في هذا حرجا، لا أعلم في هذا حرجا. وقال لا حرج في رقية الماء يشرب منه المريض أو يغتسل به كل هذا لا بأس به، والرقية تكون على المريض بالنفس عليه، وتكون في ماء يشربه المريض أو يتروش به، يعني ينتفل به أو يتوضأ به، كل هذا لا بأس به. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رقى ثابت بن قيس بن شماس في ماء ثم صبه عليه. فإذا رقى الإنسان رقاه في ماء ثم شرب منه أو صبه عليه يرجى فيه العافية والشفاء. فإذا قرأ على نفسه على العوم المريض على يده على رجله على صدره ونفث عليه ودعا له بالشفاء هذا كله حق. وأثبت بشيء مهم جدا، في عندنا هنا راقي مشهور جدا في منطقة برج العرب، وبعض الناس يقول إنه يضع يده على النساء. لا بد يا إخوان أن نفرق ما بين الطبيب وبين الراقي. الطبيب له أن يضع يده على موضع الداء أو أي جزء من جسم المرء، ولكن بحضور محرم معها له أن يضع يده على موضع الداء، يعني له أن يجب فيه عملية جراحية أو يمد يده بالمشفى أو كذا. أما الراقي فليس له أن يلمس المرأة أبدا طالما أنها ليست من محارمه، ليس له أن يمد يده ويقرأ من بعيد ويكون معه محارم ويقرأ من بعيد ولا يلمسها بحال من الأحوال. والخلط بين الراقي والطبيب خطأ خطأ شديد جدا. بسم الله عز وجل أن يشفي مرضانا وأن يوفقنا لما نحب ويرضاه. ومعظم الناس صرها كما يقول ابن القيم رحمه الله إلا من رحم الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وحفظكم الله ونفعنا الله وإياكم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا معكم في أي أسئلة تحبون أن تطرحوها علينا. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا، شكر الله لكم ما قدمتم. نبدأ إن شاء الله تعالى في السؤال الأول بعد إذنكم حفظكم الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل كيف تكون رقية البيت؟ هل بوضع مسجل القرآن يتلى أنا الليل وأطراف النهار، أم برش جدران البيت بماء مرقي؟ أما أن نسجل المياء أو نسجل بالقرآن فهذا لا تعيد فيه البت، لأن القارئ الذي سجل صوته يجب عنده نية أن يحمي البيت أو أن يحفظ البيت ولا شيء. هو قارئ سجل في استوديو من زمن ولم تكن نيته منصرفة بحال وحول البيت. والقرآن إذا شغلناه كنا أن نستمع له ونتعلم الأحكام وأن نواجه الزمن فيه طبعا. أما أن نشغل القرآن ويجعل الله سيحفظ البيت هذا خطأ شديد. وأما أن نقرأ في ماء ونرشش هذا الماء على جوانب البيت فبعض أهل العلم يقول هذا لا بأس به، لا بأس أبدا، لأن هنا نية مع قراءة القرآن مع الماء مثل ما قلنا أي يصرف الشياطين عن البيت. ومعلوم أن الإنسان إذا قرأ القرآن في البيت ينصرف عنه الشياطين، لا سيما سورة البقرة، لأنها لا تستطيعها البطلة. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تستطيعه السحرة ولا تتمكن منه لأن رحمه. فنحصر أنفسنا بما ذكرنا وبارك الله فيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل تشرع قراءة بعض أذكار الصباح أو المساء في باقي أوقات اليوم كذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الحديث؟ هو يعني الأذكار إذا لم تكن على يعني إذا لم تكن واردة الواردة للمداومة عليها على أذكار الصباح والمساء وارد المداومة عليها، الأذكار دي بالصلوات وارد المداومة عليها. أما الأذكار المطلقة فلا بأس بها بشرط أن ينام الإنسان عليها، فهذا لا بأس به ذكر الله وظل أسمع للذاكرين الله كثيرا والذكر. ونسمع أن ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كان يعني جنابه الجنابه من يظل يذكر الله ويستغفر الله ألف مرة وأكثر عسى أن يفتح الله عز وجل عليه وأن يداهمه. فهذه أذكار مطلقة أخذها والقراءات المطلقة اللي بأخذ بها لو يقول الإنسان يقرأ ليل ونهار هذا شيء مباركة لأن الإنسان يشاد بالقراءة كما هو معلوم الحرف العشر عسى. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا الحديث، هل لا بد من الجمع بين التربة والريق أم أنه يكتفى بأحدهما دون الآخر؟ يكتفى بأحدهما دون الآخر ويجوز الجمع لأن حدث هذا وحدث هذا لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع انتقاء بعض الآيات للقراءة على المريض باعتبار مرضه، فمن كان فيه حسد قرأت عليه آيات الحسد وهكذا؟ نعم، وطبعا نحن يعني أصابنا شيخ ابن باز رحمه الله عليه كثيرا، هو كان هذا قبل شيء الله العظيم له فيه قوة ورسل ورسول، وهو طبعا علامة الأمة وإمام مجدد رحمه الله عليه. هو كان يرى ان القران كله شفاء، ولكن طبعا يختار منه الشخص المحسود مثلا لا يمكن ان نقرا عليه ثبت يدا بنهر وثبت، انما يناسب ان نقرا عليه قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وايه الكرسي والفاتحه، هذه قوس مشترك. يعني الفاتحه في كل الصور صالحه، في كل صور، في كل صور المرض، في صور الإصابة والصرع والحسد والهين وكله، الفاتحة هذه كافية في كل شيء. ولكن طبعا المحسن يستحب أيضا ضعف قراءة الفاتحة وآية الكرسي قراءة كل ما واحد يقول أعوذ برب الفلق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع استعمال مكبر الصوت أثناء الرقية الشرعية ويذكر الراقي أن ذلك يكون أشد تأثيرا على الجن بحكم التجربة؟ هو يعني في أوروبا في مراكز عجيبة جدا، وأنا ما كنت يعني أتصور هذا، ولكن إخوة ثقات ذكروا لي ذلك لا سيما في روما في إيطاليا. يوجد مركز لعلاج مرض الصرع، والناس الذين يقومون هذا المركز كفار يضعون سماعات في آذانهم ويقرأ عليهم القرآن، هم يشعرون براحة نفسية عجيبة، ويشفى كثير منهم مع من لا يفهمون شيئا وليس المسلمين. وتفسير هذا عندي يعني، وقد أكون يعني مصيبا وقد أكون مقتلا، تفسير هذا عندي أن الرجل الذي في حديث أنزال الخدري رضي الله عنه هو أن سيد هذا الحي كان كسرا ونفعت قراءة الفاتحة وشفي من هذا المدر الذي أصابه، فهم يشفون بأن القرآن شفاء. أي لكن القرآن ذكر الله أنه يعني شفاء للمؤمنين، إنما تصوري أنه حين يقرأ القرآن تفر الشياطين، لأن الملائكة مع القرآن دائما تحضر في المجال الذي كان القرآن، فإذا حضرت الملائكة فرت الشياطين لله المثل الأعلى، يعني كما إذا حضرت الشرطة فرت اللصوص، فيحدث هدوء نفسي للسامع القرآن حتى لو كان كافرا، يعني تنفرد عنه عنده الشياطين ويحدث نوع من الهدوء والسكينة. الملائكة تتنزل لسماع القرآن كما هو ثابت في حديث سيد بن حضير رضي الله عنه، تتنزل الملائكة لسماع القرآن فالجو كله يكون فيه هدوء وسكينة وطمأنينة. فاستعمال مكبرات الصوت إن كانت هناك حاجة لهذا فلا بأس بذلك، إن كانت هناك حاجة لهذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع للراقي النظر إلى وجوه النساء أثناء رقيتهن حتى تتبين له علامات المس أو السحر أو نحو ذلك، أم أنه لا بد من ستر المرأة كلها ووضع حجاب بينهما؟ السلامة لا يعدلها شيء، والإنسان يقرأ القرآن وهو موقن أن الشافي هو الله، أما يظل يتأمل بوجه المرأة هذه فتنة شديدة جدا، وليس له النظر، والله جل أمرنا بغض البصر، ولا حاجة إليه، وكان هناك حاجة لا أبحناها، ولكن لا حاجة إلى هذا، هي مريضة ومشروعة أو منسوسة أو محسودة أو أصابتها العين. أنا أقرأ القرآن لأني أؤمن ببركة القرآن، وأؤمن أن القرآن شفاء، وأؤمن أن الشفاء من عند الله تبارك وتعالى، وأنه إن أراد أن يشفيها شفاها، أما أن تشفي هي وأمرض أنا بالنظر إليها وأبقى أنا، لا يمكن أن يكون هذا أبدا. فالواجب غض البصر وعدم النظر إلا إن كانت محرم من المحارم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تختلف الرقية للممسوس وللمصاب بالعين؟ المحسوب يعني القراءة العادية، قراءة آية الكرسي والفاتحة وكل واحد معوذ، أما الذي أصابته العين فالوارد أنه لا بد أن نأتي للعائن ليغسل داخلة إزاره ويغسل هو ويتنبأ ونأخذ الماء المرش على الذي أصابته العين. أما إذا كنا لا نعرف الذي أصابه بالعين فإنه تتساوى القراءتان، تتساوى صورة الرقية بين المحسود ومن أصابته العين. نعم. السائل شيخنا حفظكم الله يسأل عن الممسوس. من به مس؟ نعم. يعني يسأل هل تختلف الرقية بالنسبة للممسوس وبالنسبة للمصاب بالعين؟ لا، هو الممسوس والمعيون والمحسود، هناك كما ذكرت لك يعني قراءات مشتركة، يعني الفاتحة قرأت معظم في كل هذا، وآية الكرسي كذلك، وقل هو الله واحد كذلك، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس كذلك، ولكن فقط الذي أصابته العين هو الذي يعني أصابه يعني هو الأمر بالمستنشق. إنما كما ذكر ابن رجب رحمة الله عليه أن هذه الصور والآيات لا تقع في كل صور الإصابة، كل صور الإصابة وهي صارفة للشياطين، مع طبعا قول مع قراءة أجل الناس رب الناس اشكي أن تشتاك لا شفاء إلا شفاءه شفاء ما يغادر السفران، لأن النفس هو أيضا يشبه المرض، النفس أشد من النفس، النفس أشد من النفس، لأن النفس الجن يدخل في ذلك الإنسان ويشبه فيه، وأما النفس فإنه يصيبه ويطير يصيبه ويشتغل ويقول أما من تمس هذا نعوذ بالله بعدين يزل في المجال الدائم ويصل إلى مركز الذاكرة ويضيع ذاكرة الإنسان، وبعدين قد يصيبه بالعمل وقد يصيبه بأشياء كثيرة جدا، وهذا ليس معناه أن نخاف، نحن لا نخاف من الشيطان لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيف، ولكن لابد أن نستعين بالله وأن نستعين به، لأن من لم يستعن بالله ومن لم يستعن بالله فكيد الشيطان لا يمكن أن يكون ضعيفا عليه أبدا أبدا. فهذه الممسوس والممسوس والمعقول والمحسود ذكرنا أن هناك قراءات مشتركة مع الدعاء، ولا يوجد تخصيص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا دون هذا ولهذا دون هذا إلا في حالة المصاب بالعين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز تعذيب الجني المتمرد في جسد الإنسان وقتله أو وقتله؟ أما التعذيب كيف لنا أن نعلم أنه يتعذب؟ أما لنا هذا أو أن نحرقه؟ أما لنا كيف نعرف هذا الكلام؟ هذه كلها قصص يحكوها لنا يروها لنا القصة الأقرب هي قصة شيخ الإسلام رحمه الله لما ضرب إنسانا مصابا على رجليه ولما أفاقها قال وعانانا غريب من الشيخ ولم يشعر ولم يكن يشعر بكل هذا الضغط. أما المقيد حسن يعذبه داخل الجسم كيف يعذبه؟ هو يتعذب بوجود سماع القرآن ونقصد منه أن يفارق المريض وهو إذا كان كافرا نقول حريص نقرأ القرآن ونسأل الله عز وجل أن ينتقل منك وأن يتقص منك وإن كان مسلما قال أنا جني مسلم قلت في أغلب الأحوال يكذبون لكن حتى إن زعم أنه مسلم نقول طيب أنت مسلم كيف تستحل دمه والنبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا أنت مسلم كيف المسلم من سلم المسلمون من لسانه وآله وهذا أخوك الإنس المسلم لم يسلم منك وأنت تجني في دمه اتق الله واخرج ونقرأ عليه. أما كيف نعلم؟ بعضهم يقول أنا حرقت جنينا وبعضهم يقول أنا قتلت قبيلة كاملة هذا كلام غريب لا دليل عليه ولم يكن هذا من هدي السلف. قال له ذلك إلا أن يجتمعه قريب معه يعني يعينه من الجن ونعوذ بالله من ذلك ولا ثقة لنا فيه. ونقول إن كان بعض أهل العلم تكلم في زواج الاستهانة بالجن المسلم الصحيح أن الجنود علماء على عدم ذلك لعموم الآية وأنه كان رجال من الإنس العودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نحن نكتفي بالقراءة وبالأذكار وبدعاء الشفاء ولا نريد إلا أن نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل من علامات يعرف المرء من خلالها أنه مصاب بالعين أو بنفس من الجن؟ لا أسمع شيئا أبدا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل من علامات يعرف من خلالها المرء أنه مصاب بالعين أو بمس من الجن؟ هو الإنسان فينا وهذا مشاهد من التجربة أحيانا يشعر بصداع جنب أحيانا يشعر بدوار يعني عليه وأحيانا يشعر بآلام في المعدة والطب والكشف والأشعة والتحليل لا تثبت شيئا. والله يعني ابن أختي حدث معه شيء عجيب جدا. ابن أختي أنا ابن أختي ابن شقيقتي هذا أصيب بمرض في وطن كثير جدا في قدمي وكان رجلي تتضخم جدا ثم يخرجون منها قطعا كبيرة جدا من اللحم ثم قبل أطباء الناس تقطع ثم والله ما أدري كيف ظهر لنا هذا رجل يعني أحسن صالحا قرأ عليه ونصحه بالمدوامة على الصلوات الخمس في المسجد ونصحه بدوام قراءة القرآن والأذكار ثم شفي هذا الابن أختي هذا شفي شفاء تاما. أمر عجيب جدا والله أمر عجيب جدا شفي شفاء تاما والأطباء كانوا يقولون بعد أن يعني اجتماعات ورجال قالوا لابد من قطع رجله خلاص ابتدى فيها المرض الخطير. فالانسان منا لا يعلم هل هو منسوس ام محسود ام اصابته العين. على العموم الانسان يشعر باعراض هذه الاعراض عليه ان يتخلص منها بان يرقي نفسه وبان يتجه اخوانه الى رقيته ويسارعوا الى ذلك مرادا يتعاون على الفجر ولا يبحث الإنسان هل أنا منصوص أم ملموس أم ملبوس أم معيوب أم محسود. عندي أعراض أحاول أن أجاوب الأعراض من دون ما أوصف نوعية الأذى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف تكون رقية الرضيع بارك الله فيكم؟ الطفل الرضيع يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهود الحسن والحسين وهما صغيران وحتى بعد النصارى الإسلام بأعوذنا بأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامة. ثم بعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصار يقرأ عليهما قل الله أحد والمعوذتين. فقلت الرضيع نقرأ عليكم الله أحد ونقرأ المعوذتين وننفس في أيدينا وننسع جسده بأيدينا بعد الإقراء. ولا بأس بإضافة سورة الفاتحة وإضافة آية الكرسي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم امتهان الرقية؟ علما أن من يقوم بهذا العمل يستدل بوجود الخلاف بين السلف رحمهم الله بين محرم ومجوز. محرم الرقية ولا محرم لإجابة الورق؟ محرم لاتخاذ الرقية عملا. التكسب منها؟ نعم نعم شيخنا هذا المقصود. التكسب من الرقية. التكسب من الرقية. هو على العموم نعم بارك الله فيك. أنا أقول لك فائدة يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال. ما رأيت فتوى اتفق عليها ابن باز وابن عثيمين الألباني رحمة الله عليهم ثم سلك خطأها أبدا. سبحان الله، يعني ما اتفقوا على شيء أفتوا به ثم سلك خطأه أبدا. هم اتفقوا على أنه يجوز أخذ الأجر على الرقية. طبعا ده حديث الذي اشترط سرمة من الغنم والنبي صلى الله عليه وسلم أرنا له فيها وقال اضربوا لي لا كل بسبب. أما أن يمتهنها الشخص يعني أن يتخذها مهنة ويفتح مكانا ويقول هنا مكان الرقية ويحدد أسعارا وكأنه طبيب عيادة للرقية، أنا ثم لا ثم لا. الإنسان فينا إذا رقى وطلب أجرا نعم، أما أن يمتهنها ويتخذها حرفة ولا لا يجوز هذا أجر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى راق قد يستعين بالجن؟ أما الراق الذي يستعين بالجن ففي الحقيقة يعني أن الراح ذلك شرك الإسلام ابن تيمية وأباح فتح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم، ولكن جمهور العلماء والباقية على أنه لا يجوز، لأنه لا يجوز بالأمر، لأننا لا نضمن الجنية المستعانة به، وهم خلق ونحن خلق، ولم يأمر الله عز وجل أن يكون بيننا وبينهم تعالى، بل ذم ذلك ويوم القيامة يعني يا معشر الجن لقد استكثرتم من الإنس. قال اليوم من الإنسي ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجل ألنا، فقيل لهم إنه مرسال. فلا نريد الاستعانة بالجن بزعم أن هذا الجن مسلم، ما أدراني أنه مسلم، هو لو حتى نطحهم هم كذابون وفيهم كذب ونحن لا نراه، ومازل ذكر ذلك قال إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. فالحقيقة السلام مع الجندور والعلماء لأنه لا يجوز الاستعانة بالجن المسلم، وأما الاستعانة بغير المسلم فهذه أشد وأخطر ولا يجوز. لا يجوز رأينا القرآن وكفى بالقرآن وما يشافيه وكفى بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم الوريد عنه شفاء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التحدث مع الجني المتلبس بالإنسان والاسترسال في الكلام معه لأجل استخراج معلومات منه كمكان السحر واسم الساحر ونحو ذلك؟ والله هم الذين قالوا بجواز الكلام، طبعا من دون الاسترسال هذا ممنوع، لكن الذين قالوا بجواز الكلام استدلوا بأن ابن تيمية رحمه الله طلب عنه أنه يعني قال يتكلم مع الجني، فابن تيمية قرأ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فسمع المصنوع يعني الجن يتكلم عن فعل المصنوع ويقول لا. وابن تيمية قرأ عليه واشتد عليه وقال له عن الله إني أحبها، قال هي لا تحبك، وقال إني أريد أن أحج معك، قال لا تريد ذلك. فالكلام يكون موجزا شديدا جدا، كله مصحوب بأمر اخرج انصرف وإلا نستمر في القراءة عليك. ومما يشير إلى وجود بعض الكلام قول أحمد رحمه الله هو يتكلم على الكلام، إنما أما الاستمساك بالكلام وسماع معلومات، معلومات هم يكذبون، كيف نثق في معلوماتهم؟ ولا نريد معلومات، نحن نريد أن ننصرف، نريد أن يشارك. لكن قد يكون الجن يقول هذا ولدي ألقى ماء ساخنا مثلا في الحمام ولم يسمي الله فقتل ولدي. العلماء يقولون إن ممكن الإنس يقتلون بعض الجن بهذا، فالجن قد ينتقمون منه ويلتمسون به. وبعض الجن فيه يعني طيش وفيه غباء، يرى إنسانا مثلا قد أصيب بحادث أو مات له شخص عزيز عليه وهو يصرخ صراخا شديدا، فيلتمسه الجن زعما منه وظنا منه أنه يخطف باله فيزيله على ما شاء. على العموم لا داعي للكلام إلا في حدود ضيقة جدا وفي استمسال اخرج منه. فإن قال لأخي لما وآجاني وفعل كذا ما نقول له لم يكن يعلم، وأنت إن كنت مسلم أعصى عنه تخرج منه انتهى. أما لا تحكي معاه وأنت من فيه يقول أنا من قبيل كذا ونحن مئة ونحن من كذا وأبينا من جبال عسير وأنا كله ولم لا يصح ولا مرد عن السلف مثل مؤكد. وخير الهدي هدي سلفنا رحمة الله عليه ورضوان الله عليه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السؤال متعلق بجوابكم الآن في الذكر. يقول صاحبه: كيف التعامل مع جني تلبس بجسد إنسان يقول أنه انتقم منه لأنه أحرقه أثناء صب الماء الساخن؟ نعم، نقول لحدث حوال ما كده جدا، نقول له أنتم الذين وجدتم في المكان وهو ألقى الماء الساخن في حمامه وحمامه ملكه وألقى فيه الماء الساخن، هو مخطئ وجاهل ولم يسمي الله تبارك وتعالى، فأنتم أصبتم أو أصيب منكم من أصيب، هو جاهل وأخطأ، وأنتم أيضا لماذا تبكون عندنا؟ اخرجوا من هنا. فعلى العموم هو إن كان قد أصابكم فلم يكن يقصد بهذا، والذي تفعلونه لم يؤدي الى شيء ولم يعيد لكم ما قتل منكم، فان كنتم مسلمين فسامحوه على ما كان واجبكم على الله تبارك وتعالى. اما ان كنتم كافرين فاخرجوا والا سنظل نقضي عليكم ونستعفي الله تبارك وتعالى عليكم ونسال الله تبارك وتعالى ان ينتقم منكم ويظل يقاتل، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ويقاتل بالقرآن وبالذكر ولابد أن يخرج بإذن الله ولابد أن يشفى وحسب التوكل واليقين بالله جل وعلا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يصح ما يشاع من وجود رقية خاصة بالزواج وأخرى خاصة بالرزق ونحو ذلك؟ يعني بعض الناس الآن يتخذها حرفة كما تعلم، وصارت يعني هناك قنوات ومواقع وأشياء كل هذه، يعني أعوذ بالله ما في شيء. الإنسان نفسه صار متكلم عن الزواج، أنا ما استطاع منكم الزواج فليتزوج، والمرأة التي يعني قل خطابها هذا أمر مفضل كل الطلب الله تبارك وتعالى، وعسى أن يكون الله عز وجل يعني يدخل زوجا صريحا يوما ما، او انه سبحانه اراد ان تظل هكذا ومراد الله كان، والانسان يبدا ويسلم بقدر الله عز وجل. وعلي ان يذكر الله ويحفظ الله تبارك عن الخير وتيسير الخيرات، والله جل هو مدبر الكون سبحانه عز وجل ومصرفه، وهو خالق كل شيء ومالك كل شيء. لكن لا تجد رخصه مخصوصه بنساء وحج ولا رخصه مخصوصه بكذا ولا رخصه مخصوصه بكذا ابدا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، رجل يرقي المرضى بكلام الله، إلا أنه يقول للمريض أو يطلب منه أن يركز النظر في عينيه أثناء الرقية، فهل هذا جائز؟ لماذا يركز المرضى في عينيه أثناء الرقية؟ لماذا؟ هذا لم يرد عن السلف، ويخشى أنه يفعل هذا فيستقر في أذهان الناس أن هذه طريقة يمكنك العلاج، فإذا جاءوا له بالنساء بعد هذا الرأي فلا ينبغي أن يكونها، لا ينبغي أن يكونها. وكل وضع عندي الساعيين يكفي أن أتدبر القرآن للتقرأ، ويكفي أن أساعدك وأنت تقرأ أن أقرأ معك وأدعو الله بما يستجيب لك. لماذا عندي الساعيين؟ أحسن الله إليكم شيخنا. ونختم إن شاء الله تعالى بهذا السؤال. أقول صاحبه: هل ينفع تشغيل رقية مسجلة في البيت؟ بارك الله فيكم. لا رقية مسجلة، لأنه الذي سجلها لا يقصد أن يعالج الناس الذين في بيته. فإذا كان هناك رقية مسجلة الإنسان يسمعها ليحفظها أو ليتعلم منها فلا بأس. وثم إن المسألة بسيطة، ليست محتاجة إلى رقية مسجلة ولا شيء، هي مسألة قراءة الفاتحة، قراءة آية الكرسي، قراءة قلها لواحد اللهم سبيل، قراءة آيات مناسبة في القرآن، وثم كانت السحر، الآيات التي في سورة يونس: ما جئتم به السحر إلا الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والإنسان يقرأ ما يسر ويسر له ويتيسر له. أهم شيء على القلب الإخلاص والتوكل على الله واليقين بأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ده ممكن الإنسان يعني يقول بسم الله فيشهد مريض، سبحان الله يشهد مريض. أحد المشايخ من أهل العلم يعني اصطحبوه مرة ليعالج مشروعا، قبل أن يصل إلى ذلك المسلوع كان الجن قد فرح، لأنه علم أن فلانا يأتي ويعلم قوة يقينه وقوة توكله على الله. هنا داعي لرقى مسجلة ونعيمة، الرقى معلومة والمسلمين كلهم يعرفون سورة الفاتحة، كل المسلمين يعرفون سورة الفاتحة. والحديث الإنسان الخدمي الراقي اكتفى بالفاتحة، اكتفى بها، كافية جدا، كافية شافية. والإنسان الذي لا يحفظ رقى نقرا الفاتح، وكل الناس تحفظ كل واحد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وممكن يعني يكتب الدعاء ولو يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ابي بالباس رب الناس يشفي انت الشافي يشفي الشافي، لو لا يحفظ هذا يكتبه ويقراه من الورقه ما في باس. اما رقى مسجله وغير مسجله لا ابدا. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وكتب لكم الاجر والثواب. والإخوة كالعادة شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم. الإخوة شيخنا كالعادة يبلغونكم سلامهم. يقولوا أنهم شاقوا إليكم شيخنا، فلعلكم إن شاء الله تعالى لا تطيلوا الغياب إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. والله يعني هو لا أدري، هل يعني أقول بعض الخبر وأكتب الباقي، أقول ما يعني يمكن لي أن أقوله، أن إن شاء الله في يعني خطوات وإجراءات شديدة قوية للذهاب إلى ليبيا بإذن الله تبارك وتعالى والتسارات مع القيادة، والله تبارك وتعالى يسر هذا العمل. نسأل الله جل أن يجمعنا على خير جميعا، وأنا والله أحب كل طلاب العلم في الله وليهم محبة خاصة للمؤمنين، أحبهم وأشهد أن جزء منا. الله عز وجل يسر لكم الأحوال ويعلمنا وياكم ما ينفعنا، ويحفظ بنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء، ويصرف عنهم الخوارج ويهزم هؤلاء الخوارج، ويعني ينزل على أهل بلاد المسلمين السكينة والراحة والطمأنينة، ويوفقهم ويوفقنا معهم إلى التزام منهج السنة الصالحة. رحمة الله عليكم. حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. كتب لكم الأجر والثواب وأجزى لكم المثوبة. حفظكم الله. آمين. فيكم تبارك وتعالى بإذن الله. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.